البارحة ربي كتب لي ومريت درب عليه بروق الأحباب لاحت، جيت المكان اللي جمعنا وخفيت وقامت جروحي للجوارح وصاحت، والتم غيم الدمع من يوم لفيت، وورق القصيد لشوفة الغيم ناحت، يا ليتني في لفة الدرب زليت كان العيون من الدموع استراحت. يا ليتني في لفة الدرب زليت كان العيون من الدموع استراحت، ضحكت ما بغى الناس تدري يا بالفيت، لكنها غصبا على العين ساحت، حارت دموعي في عيوني وصديت وارمشت بها ما تبين وطاحت. حارت دموعي في عيوني وصديت وارمشت بها ما تبين وطاحت، وعقبه برق في العين براق، وسقيت خدي وناتي وصدري تلاحت، وانا احسب اني في فراقه تعافيت، وان عبرتي من مدخل الزاد زاحت، اللي يحسب اني على البعد سجيت ولا عيوني للرقاد استباحت، يا ليتني من قبل احبها قفيت ولا اندروبي عن دروبه تناحت. يا ليتني من قبل احبها قفيت ولا اندروبي عن دروبه تناحت، اللي يحسبني على البعد سجيت ولا عيوني للرقاد استباحت. عرفت كيف الحي يفرق على الميت، وعرفت قيمة نعمتي يوم راحت، قولوا له اني عقب صده تدانيت ورجلي عن دروب المعافين شاحت، البعد نار وطاعة العذل كبريت، يقصر على بعده ترى الكبد فاحت.